السؤال الأول، ما هو ضابط بلد الكفر؟ هل يعتمد على الحكام أو الشعب؟ بلد الكفر هو البلد الذي لا تظهر فيه شعائر الإسلام كالجمع والأعياد والذبيحة والأذان وغير ذلك من الشعائر العظيمة. وقد اختلف العلماء في مسمى بلد الكفر اختلافا كثيرا، لكن رأينا أن هذا هو ما تنضبط به الأمر، فإن كثير من البلدان ربما يكون حاكمها شيوعيا أو رافضيا زنديقا أو غير ذلك، وشعائر الإسلام فيها ظاهرة والإسلام فيها قاهرة والحق فيها منصور والباطل فيها مخذول، والحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني يتعرض بمثل السؤال ونقول: لاحظنا خلافا بين الإخوة من تنزانيا في هذه المسألة بالنسبة لبلدهم، فما هو القول الراجح في تنزانيا؟ بالنسبة لي قد زرت تنزانيا 3 مرات، والذي يظهر لي أنها بلاد إسلام مع وجود كنائس فيها ومع وجود نصارى فيها، لكن أحكام الإسلام فيها ظاهرة من حيث أن الناس يستطيعون أن يتحاكموا في أمر دينهم إلى أنفسهم، وهكذا شعائر الأذانات وهكذا الجمع والأعياد والأضاحي وغير ذلك من شؤون المسلمين.